فخرج الصغير والمجنون، والحر خرج به العبد إلا إن ادعى بحق يتعلق به، وإلا العبد مملوك لسيده. الرشيد خرج به السفيه. قال: وإن تداعيا، أي المدعي والمدعى عليه، تداعيا عينا، عينا مثل سيارة، ناقة، بيتا، ثوبا، أي عين من الأعيان، خرج به ادعاء الذمة، ادعوا دينا، فهذه مقامها خارج عن هذه الأقسام الأربعة. لم تخلو أي الدعوى عن أربعة أحوال. الحالة الأولى أن لا تكون العين بيد أحد، ولا ثم أمر ظاهر يعمل به كالصك في البيت أو الاستمارة في السيارة، ولا بينة لأحدهما. هذا قال: هذا البيت لي، والثاني قال: هذا البيت لي، وليس أحد منهم ساكن فيه، ولا مفتاحه بيده، ولا الصك باسمه، ولا ثم ظاهر يعمل به، ولا بينة لأحدهما عليه. هنا يتحالفان، يحلف هذا أن البيت له، ويحلف المدعى عليه أن البيت له، فإذا تحالفا يقسم بينهما بالنصيفة. قالوا: الاستواء ما في الدعوى، وليس أحد أولى من الآخر، وليس ثمة مرجح. وإن وجد ظاهر، أي علامة ظاهرة يعمل بها، فإن هذا الظاهر الموجود يرجح من كانت هذه العلامة لصالحه. وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به، كيف يعمل به؟ الظاهر بأن فيها متاعه، هذه الدار فيها متاعه، فيها أغراضه، وليس صك ولا شهود، فهذا الذي له فيها متاع قبل الدعوى لا بعدها، لاحتمال أن يكون وضع المتاع بعد الدعوى، نقول: احلف أنها لك، فيحلف مع هذه العلامة تكون مرجحة، فيأخذها بحلفه وبعلامته، صارت ها هنا أرجح من تلك. لو تنازع زوج وزوجة في ثوب، والثياب غالية ورخيصة، ثياب السهرات والعزائم غالية، وثياب البيت أمرها سهل، تنازع هذا يقول لي وهذه تقول لها، ننظر في الثوب، إن كان الثوب للنساء هذه علامة أنه لها، فتحلف وتأخذها بكونه ثوب نساء، ولو قال: أنا اشتريته لها، أو أنا اللي اشتريته، لا بينة ولا قرينة، بل هناك علامة. وضح هذا؟ لأن ما يصلح لها من الثياب لها، وما يصلح له له. الحالة الثانية أن تكون العين بيد أحدهما. اختلف عبد الله وعيسى، اختلف في سيارة ولم يكن فيها ما يثبت الملكية، سيارة لكزز يعني عشان همتكم تصير رفع، وليس هناك ما يثبت الملكية، والسيارة بيد عيسى، هو اللي يسوقها وليركبها، مفتاحها معه. عبد الله قال: هذه السيارة لي، عيسى قال: هذه لي، وش العمل؟ من تعطونها؟ نعطيها عيسى بشرط أنه يحلف أنها له، لأن الحلف هنا لإثبات الحقوق أو تدافع هذه الحقوق. طيب إن حلف عبد الله قال: والله أن لي، نقول: لكون هذه العين بيدي الآخر فهو أولى بها مع الحلف، إلا إن أقمت دعوى أخرى أنه سرقها، فينظر فيها دعوى ثانية. قال والحالة الثانية أن تكون بيد أحدهما فهو له بيمينه. لماذا؟ لأن البين على المدعي واليمين على من أنكر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث المتفق عليه: شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك، ليس لك إلا اليمين. فإن لم يحلف من هي بيده، عيسى عليه يحلف أن السيارة له، يقضى عليه بالنكول، يقضى عليه بالنكول لأن المدعي حالف. فإن أردت أن تدفع حلفه فاحلف أنت لكونها بيدك. فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينة، لأنه يمكن أن يكون بينتهم مبناها على تصرفه بها ومشاهدة اليد يده عليها ولعدم حاجته إليها. فالبينة حجة صريحة في إثبات الملك الذي لا تهمة فيه، فكانت أولى من اليمين الذي يتهم فيها. طيب، الحالة الثالثة أن تكون العين بيدهما مثل شيء كل ممسك ببعضه. مثل إيش؟ البشت، البشت غالي، هذا ماسكه وهذا ماسكه، كل ممسك به. فماذا يفعل في هذه الحالة؟ لا بينة ولا علامة، قال يتحالفان ويتناصفان. بعير، ناقة، أحوار، كل ممسك بها، ولا بينة ولا علامة، كل يحلف هذا لي. فإن تحالفا يتناصفان. كيف يتناصفان البشت؟ إذا قطع قسمين تلف، يباع ويتقاسمانه السلعة، أو يأخذ أحدهم ويرد للآخر نصف قيمته، وكذا في البهيمة وفي غيرها. إن أبى أحدهما أن يحلف، نعود على عيسى وعبد الله، تمسكان بشت، عيسى الذمة خفيفة، قال ما عندي مانع بحلف، عبد الله قال لا والله أنا ديني عزيز علي ما بحالف، يحكم لمن؟ لعيسى بيمينه، بيمينه إذا أبى أحدهما أن يحلف كما سبق في الحالة الثانية. والدليل على هذا ما رواه الخمسة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لأحدهما بينه، قال فجعلها بينهما نصفين، اللهم صل وسلم عليه. دينكم دين عدل، يتحرى العدل ما أمكن. خبايا الأمور وثناياها وحيلها إن كشفت الحمد لله، وإن لم تكشف فالعبرة بالظواهر، العبرة بالظواهر. طيب، قال فإن قويت يد أحدهما، قويت يد أحدهما على هذه العين، مثل بحيوان، حصان، حمار، بعير، واحد يسوقه والثاني راكبه، كل مدعى أنه يملكه وتحالفا، من الأقوى، السائق أو الراكب؟ الراكب أقوى، فيحكم له به مع يمينه، لأن تصرف الراكب أقوى من تصرف السائق. اختلف في قميص، واحد منهم ماسك كمه والثاني لابسه، أيهما أقوى؟ اللابس، فيحكم للثاني بيمينه. طيب، تنازع واختلف صانعان في آلة الدكان، هذا نجار وهذا حداد، قال فآلة كل صنعة لصانعها من غير يمين. النجار مش عنده مطرقة الخشب ومسامير الخشب والخشب، ما نحكم بالخشب ومسامير الخشب لمن؟ للحداد. لكن الحديد مسامير الصلب يحكم بها لمن؟ للحداد. وكذلك آلة نفخ الكير. فآلة كل صنعة لصاحبها لصانعها، يأخذها بماذا؟ باليمين، احتمال أنه اشتراها، فيأخذها صاحب الصنعة بيمينه بشرط ألا بينة بينهما ولا علامة ظاهرة. قال ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له، العين لمن؟ لصاحب البينة. فالبينة متى كان لأحدهما بينة فالعين له، يحكم بالعين لمن معه البينة. وش الدليل؟ حديث الحضرمي والكندي. فقد روى مسلم في الصحيح أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حضرمي وكندي. فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي يا رسول الله هي أرضي وفي يدي، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للحضرمي المدعي، ألك بينة؟ قال لا يا رسول الله. قال فهي لك، أي للكندي بيمينه، يحلف الكندي على أنها له لأن هذه الأرض بيده. بماذا؟ بيمينه. ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له، فإن كان لكل منهما بينة، بينة من شهادة، وتساوت البينتان، ما في بينة أقوى من بينة، فإن كان ثمة بينة أقوى من بينة يحكم لمن بينته أقوى. فإن كان لكل منهما بينة به وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا، تعارض البينات وتساقطت، لأن كل منهما من البينتين تنفي الأخرى. طيب إذا تساقطت بيناتهما فسوون يتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما. ففي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، أخرجه أبو داود. نعطيكم على هذا مثال، نعود على عيسى وعبد الله ولا ندور غيرهم؟ ها؟ ندور غيرهم. شو اسمك أنت؟ سعيد وصابر. اختصما في ماذا؟ اختصما في كتاب نادر، في مخطوط. سعيد يقول هذا لي، وصابر يقول هذا لي. فعندئذ نقول للمدعي لسعيد شد لنا لك، أثبت أتى بشاهدين أن الكتاب له، وصابر جاب شاهدين أن الكتاب له، وكلا الشاهدين شاهداك وشاهد سعيد وشاهد الصابر كلاهما عدول. تساقطت الشهادة، لأن الشهود لسعيد ينقضان حكم، ينقضان تملك صابر، وشاهد صابر ينقضان تملك سعيد. إذن تتساقط الشهود إذا تساوتا من كل وجه. فإن كان عندك شاهدين أنت يا سعيد وصابر ما عنده إلا شاهد واحد، حكم لمن؟ لسعيد. إذا كان سعيد عنده شاهدان لكن ليس عدول، وصابر عنده شاهد عدل، صار من عنده الشاهد العدل أقوى. إذا تساقطت البينات سوى يتحالفان، يحلف سعيد أن المخطوط له ويحلف صابر أن المخطوط له، فإن حلف أحدهم ولم يحلف الثاني قضي عليه بالنكول، إن تحالفا خلاص يتناصفانه. إن كان الكتاب مما يقسم قسم، وإن كان مما لا يقسم يباع عليهما أو لأحدهما ويدفع للآخر نصف القيمة، يتناصفان ما بأيديهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم البعير بين هذين المدعيين ولكل منهم شهود تساقطوا. تأتي. قال فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما ويقترعان فيما عداه، أي فيما ليس بأيديهما ولا بيد ثالث، يقترعانه، فمن خرجت له القرعة يحكم له ما ليس بأيديهما بيمينه. وقد جاء في سنن أبي داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحب أم كرها، يحلفان فإن حلفا طق بينهم قرعة مع حلف الثاني. وجاء أيضا عند البيهقي عن ابن المسيب، هذا من المراسيل، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، تساقطت أسهمهما عندئذ، تساقطت بيناتهم، قال فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فيما لا يمكن قسمه، فإذا أمكن قسمه قسم، فإذا لم يمكن إيش؟ إذا لم يمكن القسم يباع، فإن لم يكن هذا مما يباع يقرع بينهما قرعا مع الحلف. قال وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل، يسمى داخل لأن العين بيده، والآخر التي ليست بيده خارج. قالوا بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل، أخذا من عموم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، لفظ على من أنكر، ولحديث شاهداك أو يمينه. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعى عليه، متفق عليه. قالوا لكن لو أقام الخارج بينة أنها ملكه، والداخل بينة أقامها على أنه اشتراها منه، قدمت بينته أي بينة الداخل على أنه اشتراها، لأن هذا منقول عن الأصل، قدمت بينته هنا لما معها من زيادة العلم. ما العلم؟ أنه اشتراها، أنه اشتراها. فلو ادعى سعيد على عيسى قال أنا أطلبه دينا 10,000، فقال سعيد هو أبرأني من هذا الدين، أي تنازل لي، يقال عندك شهود على أنه تنازل؟ قال نعم، يشهد فلان وفلان وهم عدول، فأقام بذلك البينة فتقبل لما فيها من زيادة العلم أنه أبرأه. أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان، أي الدار أو السيارة، وأقام الثاني بينة كذلك، يعمل بأسبقهما تاريخا لإثباتها أنه اشتراها من مالكه، ولأنها قد تكون من تصرف الثاني في ملك غيره فيحكم بالبطلان. فإن لم يعلم التاريخ وكل منهما أقام بينة تساقطتا، وليس هناك مرجح، بل يتحالفان ثم يتناصفانها إن كانت مما تتناصف. لاحظتم هذا يا أخواني؟ مشكلة ولا غير مشكلة؟ ها؟ قل والله عين القضاة والمحكمين. الحالة الرابعة في الدعاوى أن تكون العين بيد ثالث. عندنا عيسى وعبد الله وصابر، اختلف عيسى وعبد الله في ملك السيارة، والسيارة بيد صابر، فإن ادعاها أي صابر لنفسه فإنه يحلف يمينين، يمين لعبد الله ويمين لمن؟ لعيسى، لأن كلا الاثنين يدعيان أن هذه العين وهي السيارة لهما. طيب صابر عنده خوف، قال لا والله ما أنا بحالف، قال فإن نكلا أخذاها منه، من هما؟ عيسى وعبد الله، أخذاها منه مع بدلها أي مع مثلها، السيارة سيارة مثلها أو قيمة سيارة مثلها، مثلها إن كانت مثلية أو بقيمتها إن كانت متقومة، لتلف العين بتفريطه، وهو ترك وهو الذي ترك اليمين. فإنك لأخذاها منه مع بدلها واقترعا عليهما. طيب إذا أخذ السيارة وقيمتها، كل واحد قال لأبي القيمة، قل لا ما على كيفكم، حطها بينكم قرعة. واقترعا عليهما أي على العين وبدلها، لأن المحكوم له بالعين غير معين. وإن أقر بها لهما، قال هذه السيارة، يقول صابر عبد الله من؟ وعيسى، اقتسماها نصفين وحلف لكل واحد يمينا بالنسبة للنصف الذي أقر به لصاحبه، لأنه يدعي كل واحد منهم يدعي هذا، حلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به. وإن قال هي لأحدهما، قال صابر هي إما العبد الله ولا العيسى لواحد منهم، وأنا أجهل لمن هو، وصدقاه على جهله، لم يحلف لتصديقهما له في دعوه. فإن لم يصدقاه قال يسدد، حلف يمينا واحدة أن صاحب الحق واحد منهما لكني أجهله غير معين. طيب حلف، احنا نعود على صورتنا، سيارة بيد من؟ بيد صابر، عبد الله قال لي وعيسى قال لي، قال صابر هذه السيارة الواحدة منهما وأنا أجهله، فإن صدقاه على أنه يجهل لم يحلف صابر. طيب تكون لمن السيارة؟ يحلف عبد الله ويحلف عيسى. رجعت للحالة الثانية، فإن تحالف تناصفاها، وإن قال لا يكذب، وهو يقول والله أنا ما أدري من هيلها السيارة، يقول احلف يا صابر، يحلف يمينا واحدة أن صاحب الحق واحد منهما لكني لا أعرفه. طيب شو سوى بالسيارة هذه الآن؟ يطق بينها قرعة يقرع بينهما، فمن وقعت عليه القرعة يأخذها بعد أن يحلف، يأخذها ماذا؟ بعد أن يحلف. والدليل حديث أبي هريرة الذي سبق عند الإمام أبي داود، أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهم على اليمين أحب أم كرها. هذا جملة ما يقال في أصول الدعاوى في أحوالها الأربع، في أحوالها الأربع. ومن هي بيده تختلف، فقد يكون ساكن للدار له سنين يحكم له بيده، لأن الطارئ هذا اللي يدعاها له ما عنده بينة إلا أن يأتي بالبينة في دار في مزرعة في عين مملوكة. نعم. قال المؤلف كتاب الشهادات: تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وأداؤها فرض عين، ومتى تحملها وجبت كتابتها، ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها، لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب، ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان، ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة، ويسن في كل عقد سواه، ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع، ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقض وبناء وأجرة وإعارة فله أن يشهد له بالملك والورع بالملك فله أن يشهد له بالملك والورع أن يشهد باليد والتصرف. هذا كتاب الشهادات، وهو الكتاب قبل الأخير، بعده كتاب إيش؟ الإقرار. والشهادات يحتاج لها كثيرا في القضاء وفي فصل الخصومات، ولهذا الشهادات لما كانت أقوى البينات كان التفصيل فيها في هذه الفصول العديدة. الفصل الأول حكمها، والفصل الثاني يأتي إن شاء الله في إيش؟ في اختلاف الشهود وفي المشهود والشروط من تقبل شهادته، لأن الشهادة هي أقوى البينات. أولا، ما حكم قبول الشهادة؟ أجمع على قبول الشهادة بالجملة، فإن الله عز وجل قال: وأشهدوا إذا تبايعتم. وهذا أمر للاستحباب لا للوجوب كما سيأتي. وقال جل وعلا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهادة. ترضون أي ممن يرضى دينهم في الشهادة كما سيأتي في شروطها. وقال الله جل وعلا: وأشهدوا ذوي عدل منكم. هذا مستند الإجماع من القرآن. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، متفق عليه كما سبق. والشهادة مهمة في الحكم للمدعي بالحق، فإنها بينة. قال شريح القاضي، وهو من كبار التابعين: ولاه عمر القضاء وأقره عليه عثمان، ثم أقره عليه علي، ثم أقره على القضاء معاوية، واستعفى شريح في عهد معاوية، وهو موفق رحمه الله في القضاء أيما توفيق. كما أن القاضي إياس موفق أشد منه شريح. يقول رحمه الله: القضاء جمر، فنحه عنك بعودين، يعني بالشاهدين، وإنما الخصم داء والشهود شفاء، فأفرغ الشفاء على الداء. إذا جاء الخصوم فأطلب منهم البينات، والشهود هم داء هذا، هم شفاء هذا الداء، هذه الخصومة. رحمه الله، كلام جليل. مثله إنما يخرج من مشكات الوحي. ما حكم تحمل الشهادة؟ قال: تحمل الشهادة في حقوق الآدميين، خرج به حقوق من؟ رب العالمين. حقوق الآدميين من قتل أو ضرب أو سرقة أو حقوق مال أو عرض. تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وبقي في الباقين مستحب. حصلت خصومة وتكلم أحد منهم على الآخر، قال: اشهدوا يا جماعة. تحمل الشهادة فرض كفاية، تحملها فرض كفاية. لأن الله قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. يقول ابن عباس المراد تحمل الشهادة وإثباتها عند الحاكم. طيب إذا كان تحملها فرض كفاية أداؤها وش حكمه؟ أداء الشهادة فرض عين يجب أن يؤديها، لأن الله عز وجل قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه. تأتي مسألة إذا كان الحاكم غير عدل، هل يلزمه تحمل الشهادة؟ نقول تحمل الشهادة فرض إيش؟ كفاية، لكن أداء الشهادة إيش؟ فرض عين. قال الإمام أحمد رحمه الله أخاف أن يسعه أن لا يشهد عند الجهمية. وقد جاء في هذا حديث رواه الطبراني بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة أي غير عادلين وفقهاء كذبة يلبسون على الناس لأجل المنصب والمال، فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن كاتبا لهم ولا عريفا ولا شرطيا. أخذ به الفقهاء أنه إذا كان القاضي غير عدل لا يلزمه أن يؤدي الشهادة بأن كان خائنا أو ظالما، وهذا بالبينة ما هو بالهوى لا يعتبر، أو بالكسل يقول والله من أبراح للمحكمة ضارب المشوار، إنما بالبينة أنه غير عادل. قال ومتى تحملها وجبت كتابتها، من تحمل الشهادة يكتبها لئلا ينساها، لأنها صارت فرض كفاية بتحملها فتكون فرض عين بأدائها. وفي هذا الزمان أيها الإخوة بلين بمن يكتم الشهادة، يكتمها مجاملة أو خوف الملامة أو خوف الشرهة من جماعته وقرابته وقبيلته، يقول لا والله ما أنا بشاهد على ولد عمي أو على فلان من أهل بلدي أو جونا ذولا بجاهيات وأقبلوا علينا، كتم الشهادة لأجل هذا لا يصح، وهو آثم إثما عظيما في وقوعه في كبيرة من كبائر الذنوب. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وهذا معين للظالم على ظلمه وكاتم للحق وهو يستطيعه، حذر الناس ومخافة ملامتهم أو شرهتهم أو أحرجوه بكثرة إقبالهم عليه، لأنه إذا شهد حكم على ذلك بما يستحق، فهذا لا يعذره لا عند الله ولا عند الناس. وأذكر أن قضية مثل هذه أبى الشهود أن يشهدوا مخافة شرهة المشهود عليهم لأنهم قريبون منهم، فقالوا لصاحب الحق اعذرنا، فهؤلاء عاصون لله مضيعون لحق هذا الذي شهدوا له به تحملوا هذه الشهادة. والجميع ينالهم قول الله جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ويا ويلهم عند الله جل وعلا، لأن فيها حقان، حق لله وحق لصاحب هذه الشهادة في المشهود له. وفي المقابل يشهد فزعه وهو لم يرى، وهذا سيأتي، لأن الحق لابن قبيلته أو ابن جماعة أو بينه وبينه معرفة، وهذه شهادة زور وهي باطلة، وقد غلظها وعنفها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان متكئا فجلس، لما عدى الكبائر قال: ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور، فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى أشفق عليه الصحابة فقالوا: ليته سكت، إشفاقا منهم على النبي عليه الصلاة والسلام لا مللا بسماع حديثه ووعيده. وش تقول؟ إذا ما طلب منك الشهادة وعرفت أن الحق سيذهب ويزول بعدم أدائها فأنت آثم. نعم. ويأتي لهذا مزيد بيان، يقول: ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها، لا يجوز أن يأخذ على الشهادة أجرا، ولا يجوز أن يقول الناس: من يشهد لنا بهذا العقار نعطيه كذا، هذا يسمى جعل. الشهادة لا يؤخذ عليها لا أجر ولا يدفع لها جعل. ليه؟ لأن الشهادة فرض كفاية، من قام بها قام بالفرض الواجب، ولا يجوز أن يأخذ أجرة ولا جعلا عليه. مثالها في العبادات صلاة الجنازة. صلاة الجنازة لو قال: ما احنا مصلين إلا بفلوس، يجوز يأخذ فلوس؟ لا، فرض كفاية. كذلك رؤية الأهلة فرض كفاية. إن أعطاهم ولي الأمر، أعطى اللجان المترائية، أعطاهم تبرعا أو رزقا من بيت المال، جائز. واضح يا أخواني؟ إذا فروض الكفايات لا يجوز أخذ الأجرة عليها ولا الجعل عليها. متى يجوز له أن يأخذ عليها أجرة؟ قالوا: لكن إن عجز عن المشي إلى محل أداء الشهادة، أو تأذى بالمشي إلى محل المحكمة، فله أخذ أجرة مركوب إن كان مما يسافر أو التاكسي اللي يوديه ويجيبه، لأنه لا يلزم أن يضر نفسه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ما حكم كتم الشهادة؟ قال: ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان. إذا كتم الإنسان الشهادة وترتب عليها ذهاب حق المشهود، ذهاب حق من له الشهادة، لا يضمنها هذا الكاتب، لا يضمنها. وفي كتم الشهادة أنه آثم واقع في حرام ولا يضمنها، أنه احتاج إلى شهادة شاهد حضر قضية فأبى أن يشهد لوجود قرابة وعلاقة بينه وبين المشهود عليه فكتمها، فرد الشيخ الدعوى، رد القاضي هذه الدعوى، لأن المدعي شهوده أبوا أن يشهدوا، فجاءوه بعد مدة. من الذي جاءوا؟ جاء الشهود إلى صاحب الدعوى، إلى المدعي. هل يجوز أن يأخذ منهم مال مقابل هذه؟ قال: أنا فاتتني الآن هذه الدعوى، أعطوني حقي. لا يلزم ذلك. لما جاءوه قالوا: حنا قصرنا، كتمنا الشهادة، قال: تجيبونها إن شاء الله يوم القيامة. موقف أحوج ما أكون فيه إلى هذه الشهادة، وعذاب الدنيا ينتهي، لكن يا ويلاء ويا قبح من أخر عذابه إلى الآخرة. الله المستعان. ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة. ما هي العقود التي يجب فيها الإشهاد وما العقود التي يستحب فيها الإشهاد؟ الوجوب في العقود في عقد النكاح خاصة، في عقد النكاح خاصة، لأن الله جل وعلا أناط الأمر به في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فهو في عقد النكاح خاصة الشهادة عليهما بشاهدين إيش؟ واجبة. وهنا مسألة: في عقد النكاح أوصي أصحاب الفضيلة مأذوني عقد النكاح أنهم إذا أشهدوا على العقد يشهدوا شهودا من محارم المرأة كإخوانها وأجدادها من جهة الأم ومن جهة الأب وأعمامها وأخوالها، فيكون الإشهاد لأمرين: لعقد النكاح ولرضا هذه الزوجة بهذا الزوج. ويشتهر الآن إذا جاء الناس يعقدون النكاح بأن يأخذ المأذون شاهدا من أقارب الزوج وشاهدا من أين؟ من أقارب الزوجة، من باب المجاملة. هذه المسائل ما فيها مجاملات، نعم ما فيها مجاملة. هب أنك أخذت شاهدا من أقارب الزوج، شهوده على العقد صحيح، لكن أين له أن يشهد على رضا هذه الزوجة بهذا الزوج؟ ولهذا أوصي إخواني المأذونين أن يتحروا هذه المسألة، لأن النزاع يكثر فيتخذ شهودا من محارم المرأة إن كانوا عذولا، وقال يقول اشهدكم على العقد وعلى ماذا؟ وعلى رضا الزوجة بالزوج. إلا إن حضرت الزوجة وقالت أنا راضية بفلان في مجلس العقد، الحمد لله استوى الأجنبي والمحرم من المرأة في الشهادة على رضاها به. قال: ويسن الإشهاد في كل عقد سوى عقد النكاح كالبيع والشراء والإجارة والرهن والصلح، فإن قوله جل وعلا: وأشهدوا إذا تبايعتم، ما الصارف له من الوجوب إلى الاستحباب؟ قوله في آخر السورة: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. فهذا صارف من الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. ما حكم الشهادة بما لم يعلم؟ هذه اللي خبرناكم أنها تأتي، يشهد فزعة. الشهادة إيش؟ من باب الفزعة. يحرم أن يشهد إلا بما يعلم، فإن شهد الشاهد بما لا يعلم فشهادته حرام وهو آثم، لأن الله قال في آية سورة الزخرف: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فإن شهد بغير الحق فهذه شهادة زور، إن شهد وهو لا يعلم فهذا لم يشهد بالحق وهذا آثم، يشهد فزعة مساعدة، والله فلان من أقاربي ولا فلان طيب بشهد له، على ماذا تشهد وأنت ما تعلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشهادة قال: أترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع، على مثلها فاشهد أو دع. والحديث وإن كان فيه مقال لكن له شواهده. وفي قول الله جل وعلا في آية الزخرف: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: وما شهد به عن بصيرة وإتقان. البصيرة يعني عن علم. قال: ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه. كيف يعلمه؟ ما هي طرق العلم؟ إما بالرؤية أو سماع. قالوا: في الرؤية تختص بالفعل، يشهد على سرقة، على زنا، على قتل، على غصب، هذه الرؤية. ولهذا في الشهادة في الزنا غير المحصن يكفي الرؤية العامة، أما في الزنا المحصن لا بد أن يرى رؤيا تفصيلية، وأن يراها الأربعة كلهم، أن يروا ميلا في مكحلة، حبل في رشا، كلهم يصفون هذه الشهادة وصفا مطابقا. فإن تطابق ثلاثة والرابع ما تطابق لم تصح الشهادة، بل يجلد الثلاثة جلد المفترين، ويدرأ حد الرجم إن لم تتطابق شهادة الشهود، لأن فيها إزهاق نفس، وحدود الله جل وعلا تدرأ بأدنى شبهة، لحديث ادرأوا الحدود بالشبهات. إذن العلم بالشهادة إما بالرؤية لقوله أترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع، أو بسماع. ما السماع؟ يقول: السماع نوعان. الأول أن يسمع من المشهود عليه، المشهود عليه امرأة سمع منها أن زوجها طلقها، أو سمع إقرارها أو إقراره من المشهود عليه، فيلزمه الشهادة بما سمع من قائله إذا كان يعرفه يقينا. النوع الثاني سماع بالاستفاضة، بأن يشتهر المشهود له بين الناس فيتسامعون به. مثل ماذا؟ قالوا: أجمعوا على صحة الشهادة بالاستفاضة على النسب، أن آل فلان نشهد أنهم من قبيلة بني تميم، أو أن آل فلان من شمر، أو أن آل فلان من الدواسر أو من يام. بماذا؟ بالاستفاضة، أن آل فلان استفاض عند الناس أنهم من هذه القبيلة، أو من قحطان، أو من عنزة، أو بني حنيفة، أو غيرهم من القبائل. أجمعوا على الشهادة بالاستفاضة على النسب، فاختلفوا فيما سوى ذلك، فقال الحنابلة: تجوز الشهادة بالاستفاضة في تسعة أشياء: في النكاح، وفي الملك المطلق، وفي الوقف، في مصارف الوقف، وفي الموت أن فلان ميت، وفي العتق والولاء والولاية والعزل. النكاح من حين ما نعرف أن فلان زوجة فلان، هذه استفاضة في الملك المطلق، هذا المسيل وهذه المزرعة بالاستفاضة أنها لآل فلان بأنها بيدهم. الوقف هذا وقف آل فلان بالاستفاضة، مصرف الوقف على طلاب العلم بالاستفاضة جيلا بعد جيل، فلان ميت تشهدون أن أبا بكر قد مات ولا ما تشهدون؟ نشهد لأنه مستفيض أنه قد مات. طيب تشهدون أن الملك عبد العزيز رحم الله الجميع ورضي عنه أنه قد مات؟ نعم نشهد بالاستفاضة. إذن الاستفاضة معتبرة في مثل هذا. الإمام أحمد رحمه الله قيل له: أتشهد أن فلانة امرأة فلان ولم تحضر عقد النكاح؟ قال: نعم إذا كان مستفيضا، فأشهد أن فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام وزوجة علي لا حضرنا الولادة ولا حضرنا زواجها من علي بالاستفاضة، ونشهد أن خديجة وعائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستفاضة هنا طريق من طرق العلم، لكن لا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بمجموع خبرهم، بمجموع خبرهم. يقول شيخ الإسلام: أو ممن تطمئن إليه النفس ولو واحدة. بالاستفاضة في الأمور كالاستفاضة بطلوع الشمس وحصول الكسوف، لا يلزم في الكسوف كسوف الشمس أو كسوف القمر أن يراه جميع المسلمين، يكفي الاستفاضة. إذا استفاض ذلك قاموا يؤدون الصلاة. صلاة إيش؟ صلاة العشاء، صلاة الكسوف أو الخسوف، وحضر الأذان. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. تامه الصلاة القائمة محمد وسلم، وبعث المقام محمد الذي وعده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في عذاب القدر. مما يتعلق بالاستفاضة، يقول الفقهاء: ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الأملاك، ينقض ويبني ويؤجر ويعير، فله أن يشهد له في الملك. مثاله: أرض من سنين طويلة وهي بيد فلان، يبني فيها ويهدم ويصلح ويأجرها ويعيرها، فيشهد بأن الأرض هذه لفلان بالاستفاضة. قال: والورع الأفضل أن يشهد بأنها بيده ويتصرف فيها، لا ينص على الملك، قد يكون اغتصبها. والورع أي الأتم والأكمل في الشهادة أن يشهد بأن هذه الأرض من سنين وهي بيد فلان، أي تحت تصرفه، وأن يتصرف فيها بيعا وشراء. مثاله: نعود على المخطوط وكتاب النادر، إذا كان هذا المخطوط أو الكتاب النادر بيد واحد من سنينه عنده يعيره ويجعل الناس ينسخون منه ويطلعون عليه، هل تشهد بأنه ملكه؟ المذهب نعم، لكن الورع تقول: لا، أنا أشهد أنه بيده، أن هذا الكتاب بيد فلان وأنه يتصرف فيه. قد يكون هذا وجد المخطوط مرميا أو سرقه أو اغتصبه، فالورع أن يقول: أنني من مدة طويلة وفلان يتصرف فيه وهو في يده، ولا يقطع بماذا؟ بملكه له. ولو قطع به فالمذهب كما سمعتم يجيز هذا. هذا ما يتعلق بالشهادة من جهة ماذا؟ من جهة تحملها وحكمها ووجوب أدائها وما تجب فيه وما تسن، وأنه لا بد من الشهادة بالعلم، والعلم إما بالرؤية للمشهود عليه أو بالسماع، والسماع إما من مشهود عليه أو بالاستفاضة. نعم. اصبر، نفتح المجال للإخوان في شيء أو نواصل؟ ها سم الادعاء. الحلف ايش؟ الادعاء نوعان، ادعاء عام وهذا من مهام ولي الأمر، وادعاء خاص لكل من له حق يدعي به، لكل من له حق يدعي به. والمدعي لا بد من بينة لدعوة، فإن لم يكن له بينة رجع إلى يمين المدعى عليه، فإن أبى المدعى عليه باليمين رجعت اليمين على المدعي، فإذا حلف المدعي مع نكول المدعى عليه حكم له بذلك. وضحت؟ نعم. في شيء يا أخوان؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن شهد أنه طلق واحدة ونسي عينها لم تقبل. وإن شهد أي الشاهدان. نعم. وإن شهد أنه طلق واحدة ونسي عينها لم تقبل، ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين كملت بألف، وله أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده ويستحقه. وإن شهد أن عليه ألفا وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته. وإن شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه أو نصفه صحت شهادتهما، ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به. ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق، أو شهد على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما قبلت شهادتهما. هذا الفصل إذا اختلف الشهود فماذا يصنع به باختلافهم؟ يقول رحمه الله: وإن شهد أي الشاهدان أو أكثر أنه أي فلانا طلق من نسائه واحدة ونسي عينها. نجانا صابر وعبد الله، قال ترى سعيد عنده أربع حريم، وقال ترى فلانة حدا نسائي طالق، شهد بإيقاع الطلاق. من هذه اللي طلقها؟ لم يعيناها، لم تقبل شهادتهما لأنهما شهدا بغير معين فلا يمكن العمل بها. ولو شهد أحدهما أنه أقر له بالألف وقال الآخر أقر له بالألفين كملت بالألف. مثاله: ادعى عيسى على محمد أنه يطلبه ألفين، قال عندك شهود؟ قال نعم عندي صابر وعبد الله. صابر قال أنا أشهد بأنه أقر له بالألف، وقال الآخر أقر له بالألفين كملت بالألف لاتفاقهما عليها، أما الألف الثاني لم يتفق عليها. وله أي المشهود له أن يحلف على الألف الأخرى ويستحقه، حيث لم يختلف السبب ولا الصفة فيستحقها بالحلف. قال: وإن شهد أن عليه ألفا لزيد، زيد من الناس، دائما أو كثيرا ما يمثل الفقهاء بزيد وعمر، وكذلك النحاة، ضرب زيد عمرا، يحول يا عمر والله يهو الرجل من سنينه يضرب. قال: وإن شهد أن عليه ألفا لزيد فقال أحد الشاهدين قضاه بعضه، قضى الدائن بعض هذا الدين، قالوا بطلت الشهادة، لأن قوله قضاه بعضه يناقض شهادته عليه بالألف فأفسدها. قال: وإن شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحة الشهادة، لأنه رجع عن الشهادة 500، إقراره بغلط نفسه أشبه ما لو قال 1000 بل 500، لأنه لا يسمى تناقض عندئذ، وهذه خلاف الصورة الأخرى أنه قضاه بعضه. وإن شهد أنه أقرضه 1000 ثم قال أحدهما أي الشاهدين قضاه النصف صحت شهادتهما. قال ولا يحل لمن تحمل الشهادة بحق. وأخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به، هذا الحق مقتضي ليس له أن يشهد لأنه لم يره، المقتضي بالاستدلال لا يشهد بهذا المقتضي لأنه أمر لم يشهده هذا الشاهد. قال ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد أنه طلق زوجته أو أعتق عبده ولم يشهد به غير هذين الاثنين صحت وقبلت الشهادة، لأن الشهادة نصابها كم؟ اثنان في الحقوق، وفي الحدود كم؟ 4 في حد الرجم 4، وأما الحدود غير الرجم كالقذف شرب الخمر يكفي 2، إلا في من أصابت فلان فاقه فلا بد من 3 يشهد من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، كان في حديث عروة البارقي رضي الله عنه. أو شهد الشاهدان على خطيب أنه قال قولا في خطبته ولم يشهد بقية الناس، كان الشاهدان عدلين كفى. أو شهد بأنه فعل على المنبر في الخطبة شيئا، أي شيئا يعاب به، يكفي أن يشهد اثنان وإن لم يره الباقون وهم جماعة، قال قبلت شهادتهما ولم يشهد به غيرهما قبلت شهادتهما لكمال النصاب، نصاب الشهادة بالاثنين إذا كان نصابها شاهدان، وإذا كان النصاب 3 فلا بد من 3 شهود، وإذا كان نصابها 4 فلا بد من 4 شهود. هذه يسمونها اختلاف الشهود، وإن كانت الصورة الأخيرة ما هي باختلاف، لكن لم يشهد الباقون في أمر المشتهر كما شهد الاثنان وكان عدلين. خطيبه يخطب مثلا، يخطب فأشار إلى واحد قال يعني معناها إيش؟ تهديد، شهد اثنان والباقين قالوا ما شفناه، فالشاهدان إذا كانا عدلين تقبل شهادتهما لأنهما مثبتين لهذا الأمر لهذا التهديد. نعم أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب شروط من تقبل شهادته، وهي 6. أحدها البلوغ فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة. الثاني العقل فلا شهادة لمعتوه ومجنون. الثالث النطق فلا شهادة لأخرس إلا إذا أداها بخطه. الرابع الحفظ فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو. الخامس الإسلام فلا شهادة لكافر ولو على مثله. السادس العدالة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. الثاني استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه. فلا شهادة لمتمسخر ورقاص ومشعبذ ولاعب بشطرنج ونحوه، ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، ولا لمن يحكي المضحكات، ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة. هذه شروط من تقبل شهادته، وقد نص العلماء على أنها 6. يقول الماتن: باب شروط من تقبل شهادته، وهي ستة. إذا تخلف شرط منها فإن الشهادة إيش؟ لا تقبل بل تبطل. الشرط الأول البلوغ، فلا شهادة لصغير ولا اتصف بالعدالة. لماذا اشترطتم البلوغ؟ لأن الله قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. والرجل غير البزر، الطفل الذي لم يبلغ. وجاء رواية عن الإمام أحمد أنه تقبل شهادة الصغار في الجراح خاصة إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها، وأن هذا قول عبد الله بن الزبير. وقال إبراهيم: كانوا يجيزون شهادة الصغار بعضهم على بعض. إذا متى تقبل؟ إذا قلنا بقبولها لشهادة بعضهم على بعض في الجراح والخصومات التي بينهم. الشرط الثاني العقل، خرج بالعقل إيش؟ الجنون، وخرج المعتوه. ما الفرق بين المعتوه والمجنون؟ المجنون منتهي كما يقال، منتهي ممسوح لا عقل فيه. المعتوه يصحي وإيش؟ ويغيب. فمن هو أكثر غيابا في العقل؟ المجنون. المعتوه خيط خيط كما يقال. قال: فلا شهادة لمعتوه ومجنون، وألحقوا بهما السكران، حال سكره لا تقبل شهادته، لأن ما له عقل. والمبرسم المبنج ما له، ما عنده عقل. ولأن قول هؤلاء على أنفسهم لا يقبل، فعلى غيرهم من باب أولى. الشرط الثالث النطق. قال: فلا شهادة لأخرس بإشارته. قال: لأن الشهادة يعتبر لها اليقين، إلا إذا كان الأخرس يتكلم. يمكن إذا تكلم هو بأخرس، إذا كان الأخرس يكتب، إذا كان الأخرس يكتب فتقبل كتابته، تقبل ماذا؟ كتابته. والمواضع التي تقبل فيها إشارة الأخرس هي المواضع المختصة به، كالنكاح والطلاق، لأن هذه من باب الضرورات، لا طريقة إلى معرفة قبوله أو إيجابه إلا بهذا. قال: أصبر. النطق هو الشرط الثالث. فلا شهادة لأخرس إلا إن أداها بخطه فتقبل لدلالة الخط على الألفاظ. وش تقول يا صابر؟ أقول لك عنده إشارة مفهومة. الإشارة المفهومة قرينة وليست شهادة. قلنا: لأن الشهادة يقين، الشهادة يقين. إن كتب شهادته وقرئت عليه وعرفت أنها منه، قرئت عليه بالإشارة عرفت أنها منه وقبلها، صارت الشهادة معتبرة. الشرط الرابع أن يكون الشاهد حافظا، فإن كان مغفل أو معروف بكثرة الغلط والسهو فإنها لا تقبل. فإن كان مغفلا يستغفل، أو متناقض، أو كثير الغلط والسهو، فلا تحصل الثقة عندئذ بقوله، لاحتمال أن يكون هذا من غلطه. أما من كانت تقل منه الغفلات أو يقل منه الغلط فتقبل شهادته، لأن هذا لا يسلم منه أحد، لا يسلم من هذا أحد. فإن جاء الشاهد وقال: والله أنا رأيته واقف، ثم قال: لا رأيته جالس، تناقض في شهادته، فلا تقبل لتناقضه، وهذا دلالة على عدم الحفظ. الشرط الخامس في قبول الشهادة الإسلام، أن يكون الشاهد مسلما. قال: فلا شهادة لكافر ولو على مثله. أما اشتراط الإسلام في الشهادة لقول الله جل وعلا: وأشهدوا ذوي عدل منكم. والكافر هل هو عدل؟ ليس بعدل. ولقول الله جل وعلا: ممن ترضون من الشهداء. ممن ترضون، والكافر ليس بعدل ولا مرضي، وليس هو منا، لأن الله قال: منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم. تبقى مسألة شهادة الكفار بعضهم على بعض، جمهور أهل العلم على أنها لا تقبل، لكن ثمة قول ثاني وهو رواية حنبل عن الإمام أحمد أنها تقبل، وشهادة الكفار بعضهم على بعض. ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا بحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. والحديث وإن كان من رواية مجالد وهو ضعيف، لكن الضعيف عند الإمام أحمد مقدم على محض آراء الرجال. طيب، هل تقبل شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر؟ نعم تقبل، إذا لم يكن غيرهم في السفر. ويستحلف مع هذه الشهادة، يستحلف مع هذه الشهادة كما جاء في حديث أبي موسى عند الإمام أبي داود. إذن العداء الإسلام شرط لقبول هذه الشهادة. يبقى شهادة بعضهم على بعض، قلنا المذهب لا تقبل، والرواية الأخرى أنها تقبل، وهذا هو الأظهر لحفظ الحقوق بها. تخاصم يهودي مع نصراني، وجاب اليهودي أو جاب النصراني شهودا منهم، الصحيح أنها تقبل شهادة بعضهم على بعض. إذن الشرط الأول البلوغ، الثاني العقل، الثالث النطق وتجوز للأخرس بالكتابة، الرابع الحفظ، الخامس الإسلام، السادس العدالة. ولهذا يحتاج في الشهود إلى المزكين. من المزكون؟ هم شهود بعدالة هذا الشاهد. العدالة، ما العدالة؟ العدالة استواء في أحوال دينه، و يعني صلاح في الدين وفي المروءة. العدالة وهي استواء في أحوال دينه، وقيل إن العدل الذي لم تظهر منه الريبة. وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه من بينهما مغاضبة ومخاصمة ومحاقدة ومضاغنة، لا تقبل شهادة هذا على هذا. حديث رواه أبو داود والإمام أحمد. قال: ويعتبر للعدالة أمران: الصلاح والسلامة من المروءة. والصلاح في أداء الفرائض واجتناب المحرمات، يأتي تفصيلها، نكملها إن شاء الله بعد الصلاة لأنها تحتاج إلى تفصيل أكثر. ويحتاج لهذه العدالة في إثباتها بالمزكين. والعدالة من أين أخذناها؟ من قول الله جل وعلا: وأشهدوا ذوي عدل منكم. لا بد أن يكون الشهود عدولا. طيب، ولقول الله جل وعلا: ممن ترضون من الشهداء، ولقوله: منكم. قالوا: والعدالة سياج، يحفظ من البغي والظلم والكذب، هذا ما يتعلق بهذه العدالة. والأصل في العداوة أن يكون في أمور دينه مستويا، وأن يكون ماذا؟ لا تظهر منه الريبة أو الأمر الذي فيه شكة. والعدالة هي في أمر الدين وفي المروءة، وأمر الدين لا يختلف من زمان إلى زمان، والمروءة قد تختلف من زمان إلى زمان كما سيأتي بيانها إن شاء الله بعد الصلاة، لأنه يحتاج إلى مزيد بيان. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وفي آخر الزمان أيها الإخوة، يشهد الناس بلا استشهاد، وكذلك يكتمون الشهادة مع وجوبها. قد جاء في حديث ابن مسعود وعمران ابن حسين رضي الله عنهم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يصدقون. فالشهادة إذا طلبت منك أدها، وإذا خفي أمر علمك بالشهادة فأظهرها وأبنها ولا تكتمها، لأن المشهود عليه بينك وبينه علاقة أو بينك وبينه قرابة. وقوله يشهدون ولا يستشهدون من استخفافهم وعدم مبالاتهم بهذه الشهادة. ولاحظوها الآن في المجالس: ونعم بفلان ونشهد، من استشهدك؟ لكن هذا كله في باب ما جاء في الهياط. إذا مدح بالغ وأسرف، وإذا ذم بالغ وأسرف. ويأتي ونشهد، من استشهدك؟ يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون لخفة شأن الشهادة وتحملها وأدائها في قلوبهم. هذه مسألة مهمة يا أخواني، هذه مسألة مهمة ينتبه إليها، ولا يكون قصد هذا مدحة الناس يمدحه المادحون أو ألا يذمه الذامون، وإنما أهم ما عليه نجاة نفسه وخلاصها. أما يجعل لسانه مهذار، أيها نشهد، من استشهدك؟ ما أنت في حاجة إلى مثل هذا. ولهذا من حسن إسلام المرء تركه إيش؟ ما لا يعنيه. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس، إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. ونقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.